الحمد لله الذي كان بعباده خبيرًا بصيرًا، وكان بكل شيء عليمًا، وكان الله على كل شيء رقيبًا. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميدٌ مجيد. يا عبد الله، ثلاثة شهود يراقبونك في أقوالك وأعمالك، يسجلون عليك أفعالك لا تغيب عنهم أبدا. حينما يعلم المؤمن بذلك يزداد رغبة في الخير لعلمه بشهادة هؤلاء الشهود، ويخاف قبل أن يفعل ذلك الذنب لعلمه بشهادة هؤلاء الشهود. أما الشاهد الأول فهو هذه الأرض التي نمشي عليها، نطيع الله عليها ونعصي الله عليها، هذه الأرض الجامدة التي نتحرك عليها، سيأتي لها يوم وتتحدث وتنطق. ما هو الدليل؟ آية يحفظها الصغار قبل الكبار: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذٍ تحدث أخبارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تخبر بما عمل عليها العبد من خير أو شر. لا إله إلا الله، سبحان من أنطق الأرض في يوم يسكت فيه الكل. حينما تمشي إلى بيوت الله افرح يا عبد الله، لأن الأرض سوف تشهد لك. حينما ترحل في طلب العلم والدعوة إلى الله افرح واستبشر خيرًا، لأن الأرض ستشهد لك. حينما تذهب لصلة رحم أو بر بوالدين أو دعوة إلى الله أبشر، فإن الأرض ستشهد لك. ونقول لذلك الذي يرحل ويسافر لمعاصي الله: احذر من شهادة الأرض عليك. حينما تغيب عن الزوجة والصديق والقريب والبعيد، فإن الأرض التي مشيت عليها ستشهد عليك. الذي يذهب بأقدامه إلى أماكن الفسوق والعصيان، ما هو حالك؟ ما هو شأنك عندما تنطق عليك الأرض يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ احذر وأنت تمشي من الأرض التي أنت عليها تمشي. أما الشاهد الثاني فهما الملائكة الكرام الكاتبين. انظر عن يمينك ثم انظر عن شمالك، أنت تعلم أن عن يمينك ملك يكتب الحسنات، وعن شمالك ملك يكتب السيئات، هذا يكتب وهذا يكتب، يكتبون ما تفعله أنت. فلماذا لا تفعل الخير لتكتب لك الملائكة الخير؟ وإن عليكم لحافظين. انظر إلى الوصف الرباني: حافظين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وصفهم الله بالكتابة، ثم يختم الله ذلك الوصف بقوله: يعلمون ما تفعلون. حينما تغلق الباب لقد دخلت معك الملائكة لتكتب أقوالك وأعمالك. حينما لا تحب أن ينظر أحد إلى جوالك فتأكد أن الملائكة قد علمت وكتبت ما في جوالك. حينما تفتح بعض المواقع وتتصفح بعض الصور وتخفي ذلك عمن بجوارك، إنك لا تستطيع أن تخفي ما في ذلك الموقع عن ملائكة الله. اتق الله يا عبد الله، وانظر واحذر من شهادة الملائكة عليك. وتجري الأيام وتمضي الشهور والسنوات، ويأتي الموت ليقطعك عن هذه الحياة، وتنتهي سجلات الملائكة عليك، ثم تدفن ثم تبعث ثم تعطى ذلك الكتاب. قال الله تعالى مبينا مشهدا من مشاهد القيامة: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا. من الذي ألف الكتاب؟ ما قصة ذلك الكتاب؟ من الذي بدأ كتابة ذلك الكتاب؟ هو أنا وأنت. ثم يأمرك الله جل جلاله بقراءة أقوالك وأعمالك. إنه لمنظر يستحق التأمل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ يا من كان ينام عن الصلوات، اقرأ يا من كان ينام عن الصلوات، اقرأ يا من كان يسهر على الآثام والمحرمات، اقرأ يا من عق والديه، يا من هجر أقاربه وقطع أرحامه، اقرأ يا من أمضى حياته في اللهو والحرام. بالله عليك ماذا ستقرأ وأنت حافي القدم عاري البدن أمام الجبار جل جلاله؟ أين الحياء من الله؟ ثم اقرأ يا صاحب الحسنات، اقرأ يا من كان يسهر على مناجاة الله في قيام الليل، اقرأ حسناتك يا صاحب القرآن، اقرأ يا من بر والديه، اقرأ يا من أمضى نهاره في الصيام، يا من كان يسارع إلى بيوت الفقراء والأيتام. اقرأ تلك الأنوار وتلك الحسنات في كتابك. أنت الذي كنت يعمل وأنت الآن الذي يقرأ. وفي مشهد آخر يبين الله حال المجرمين ونظرهم وندمهم على هذا الكتاب: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة كان يسهر ويقول صغائر، كان يغتاب ويقول صغائر، كان يأكل المال الحرام ويقول صغائر. هناك تبدو الصغائر والكبائر. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. بالله عليك ماذا تحب أن ترى يوم القيامة؟ افعل الآن ما تحب أن تقرأ يوم القيامة، بادر بتوبة عاجلة، فإن الحسنات تمحو السيئات. أما الشاهد الثالث معاشر المؤمنين، الجوارح التي هي من نعم الله علينا، يدان تتمتع بهما، قدمان تمشي بهما، عينان تنظر بهما، أذنان تسمع بهما، جلود وأعضاء وأركان، غيرك فقدها أو فقد بعضها. هذه الجوارح عباد الله سيأتي لها يوم وتنطق وتشهد علي وعليك مشاهد عجيبة، حينما تتكلم اليدان وتنطق القدمان في يوم يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اليوم نختم على أفواههم، سبحانك يا رب، وتكلمنا أيديهم. انظر إلى يدك الآن، ولك أن تسألها لماذا تشهدين وتتكلمين. وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والآية الأخرى تبين أكثر من ذلك، فيقول الله: حتى إذا ما جاءوها، يعني يوم القيامة، شهد عليهم سمعهم. موسيقى هادئة تهدئ الأعصاب. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. سهر على تلك المناظر وتلك الأفلام وتلك المسلسلات، جوال ملئ بتلك المقاطع والصور الآثمة. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. بدأت الأذن تتكلم، ثم انطلقت العينان وتكلمت، ثم الأصابع والأقدام والجلود، في مشهد عجيب أمام رب الأرباب جل جلاله. بعد ذلك المشهد وأنت تسمع إلى نطق الجلود، إذا بك تخاطبها وتقول لها: وقالوا لجلودهم. أعجب الحوار أن تحاور جلودك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما يا أذن شهدت؟ لما يا عين نطقت؟ لما شهدتم علينا؟ فتجيب بعد أن استسلمت لأمر الله الحميد المجيد: قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. احذر من الأرض ثم من الملائكة ثم من جنودك. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. الحمد لله. عباد الله، إن كان هؤلاء الشهود الثلاثة ممن ينبغي أن يحذر منهم الإنسان، فلا بد أن نعلم جميعا أن هناك من هو أعظم من هؤلاء الشهود. الله هو خير الشاهدين، الذي خلق هؤلاء الشهود هو الذي على كل شيء شهيد. أما تستحي من الله الذي يراك نائما عن الصلوات، يراك بعيدا عن أبواب المساجد، قريبا من أبواب اللهو والفساد؟ أما تستحي من الذي خلقك وسواك وعدلك؟ أما تخجل من الذي يملك نبضات قلبك؟ أما تخجل من الذي يرعاك وأنت في بطن أمك، ثم يرعاك لما كنت جنينا، ثم يرعاك في كل ليلة حتى أصبحت رجلا، فلما استويت وترعرعت بدأت تبتعد عن هذا الرب القريب المجيب؟ إن هذا الإله يراك حينما تكون لوحدك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وخير من هذا قول الرب عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم ويحذركم الله نفسه. تدخل تلك المرأة وتشتكي زوجها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة صغيرة، وعائشة في زاوية الغرفة وبينهما ستار قصير، وتسمع عائشة بعض الكلام ويخفى عليه بعضها، ولكن الذي فوق العرش يسمع ويرى ويقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. الله سميع لأقوالك، فمتى تقف عن ألفاظ لا ترضي الله؟ متى تحفظ لسانك عن الغيبة وسيء الكلام؟ الله يراك في خلوتك وفي جلوتك، في ليلك ونهارك. أين الحياء من الله جل جلاله؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم زدنا إيمانا وهدى وتوفيقا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم فرج همومنا وآلامنا وأحزاننا. اللهم اقض ديوننا ويسر همومنا. اللهم اشف مريضنا وفك أسيرنا. اللهم ارحم موتانا. اللهم توفنا إليك وأنت راض عنا. اللهم وفق الطلاب والطالبات في هذه الامتحانات، واجعل النجاح والطموح والأمل حليفهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.